اللهم اكتب لي نصيبا من خير تقسمه، ونورا تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها، وشرا تدفعه، يا ذا الجلال والإكرام.